كنت العهود وقد عصيت تعمدا وخجلتي وفضيحتي منه غدا وخجلتي ممن يراني دائما أعصي ويسترني على طول المدى فليندمن المذنب العاصي إذا لم ينتبه من قبل أن يأتي الردى ما الأمر سهل فاستعد إلى اللقاء واعلم بأنك لا تكون مخلدا واذكر وقوفك في المعاد وأنت في كرب الحساب وأنت عبدا مفردا سوفت حتى ضاع عمرك باطلا وأطعت شيطان الغواية والعدا فانهض وتب مما جنيت وقم إلى باب الكريم ولذ به متفردا سوفت حتى ضاع عمرك باطلا وأطعت شيطان الغواية والعدا فانهض وتب مما جنيت وقم إلى باب الكريم ولذ به متفردا وادعوه في الأسحار دعوة مذنبين واعزم وتوب واحذر تكن مترددا واضرع وقل يا رب جئتك أرتجي عفوا ومغفرة بها كي أسعدا فلعل رحمته تعم فإنها تسع العباد ومن بغى ومن اعتدى وإذا أردت بأن تفوز وتتقي نار الجحيم وحرها المتوقدا أخلص لمن خلق الخلائق واعتلى فوق السماوات العلا وتفردا ثم الصلاة على النبي محمد خير الورى نسبا وأكرم ما احتدى.